قول السلام والسلام على أشهر الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. الكلام في خواص المذهب. الوضاحة المتقدمة كانت تدور عن الممكن بما هو ممكن وخصوصيات الأحكام. الموضوع الجديد اللي المصنف تحت عنوان ورد في أحكام الوجود الغيري نسميه نبحث عن الممكن مو بس بما هو ممكن بل بما هو ملحوظ ومنسوب إلى العلم. نشوف خصوصيات الشيء. الممكن المنسوب إلى العلم. هنالك أحكام ترتبط به. من الأحكام وهو موضوع مهم أن الممكن إذا لوحظ إلى العلة يحتفظ بوجوبين، وجوب سابق ووجوب لاحق. الوجوب السابق نوع من الحكم للواجب الغيري، والوجوب اللاحق نوع من الحكم آخر للوجوب الغيري. لماذا؟ لأن الممكن بما هو ممكن لا اقتضاء عند أمر الوجوب وأمر العدم. فإذا الممكن تحول إلى ضرب الوجوب بلحاظ العلة يتحول إلى ضرب الوجوب، من ذاته لا يكتسب الوجوب، من العلة يكتسب الوجوب. وإذا تحول إلى ضرب العدل فمن ذاته لا يتحول إلى ضرب العدل بل بالعلة يتحول إلى ضرب العدل. من هنا إذا العلة أرادت أن توجد الممكن المعلوم يحتف بهذا الإيجاب للممكن، يحتف وجوبان، وجوب سابق على الوجوب ووجوب لاحق على الوجوب. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد. هاي القاعدة الفلسفية يريدون منها أن العلة بعد أن تعزم على إيجاد المعلوم اللي هو الممكن بمجرد أن نلحظ الوجود إلى العلة يصير الوجود ضروري الوجود إلى الممكن، كما أن الشيء ما لم يمتنع لم يعمل. فإذا لاحظنا المعلوم إلى العلة التي تعدل المعلوم، العدل بالنسبة للمعلوم يصير ضروري الثبوت فيصير ممتنع. العلة هم إذا أرادت أن توجد المعلوم الوجود بالنسبة للمعلوم يصير ضروري، فيقولون الشيء ما لم يجد وجودا لم يوجد خارجا، يجب وجودا بلحاظ الضرورة الجعلية من طرف العلم، لم يوجد يعني خارجا في الواقع الخارجي في الضرب الخارجي. هذا النوع من الوجود يسموه الوجود السابق. ليش هم يسموه وجود؟ لأن العلة حتى توجد المعلول يجب أن تسد على المعلول كل أبواب العدم، كل احتمالات العدم يجب أن تغلق في مقابله حتى يصير الوجود بالنسبة للمعلوم ضروري وواجب. بعد هذا الجعل الأول وبعد هذا الوجود الأول المعلوم يتحقق في ظرف الوجود فيصير موجود. الوجود يصير عن ضرورية الثبوت إلى المعلوم ما دام موجودا، اللي يسموها الضرورة بشرط المحمول، هذا الوجود الداخل. فالوجود بعد أن ثبت إلى المعلوم لا ينتفع مطلقا، يصير واجب الثبوت إلى المعلوم. فكل ممكن بلحاظ علته يحتف بوجودين، يحتف بضرورتين، ضرورة الوجود الداخل وضرورة الوجود الثابت. الفرق بين الوجوب السابق والوجوب اللاحق هم واضح. الوجوب السابق قبل الوجوب الخارجي، الوجوب اللاحق بعد الوجوب الخارجي. الوجوب السابق متقدم رتبة عن الوجوب اللاحق. ليش؟ لأن الوجوب السابق بلحاظ العلة، أما الوجوب اللاحق بلحاظ المعلوم. هذا الفرق بينهم. إذن من هذا الكلام يظهر أن كلام الحكماء بأن المعلوم إذا لوحظ إلى العلة المعلوم نقول من الممكن، إذا لوحظ بالقياس إلى العلة يصير واجب الوجود من جهتين، واجب الوجود قبل الوجود الخارجي، واجب الوجود بعد الوجود الخارجي. واجب الوجود هم ما يصير اشتباه ويا الواجب الوجود بالذات، واجب الوجود هذا بالغير، يعني بسبب لعلة يصير واجب الوجود. من هذا الكلام نفهم أنه جهة أولوية في المعاليم بالنسبة إلى العلة الماضية. شلون؟ أكو خلاف بين المتكلمين وبين الحكماء. الحكماء يقول المعلوم بالقياس إلى العلة لو واجب الوجود يوم واجب العدم لا يخلو حالة إذا العلة تحققت فهو واجب تحقق، إذا العلة عدمت فهو واجب العدم. بعد ما هو جهة أقربية وجهة أبعدية من المعلول إلى العلة، المعلول لو متحقق فوجوبا يتحقق، لو غير متحقق فامتناعا يتحقق. المتكلمون كانوا جايين بنسبة وجود العلة في مقابلها أكو نسبة لوجود المعلول، فقالوا بالأولوية. مثلا إذا النار زائدا الملبوسة موجودة في مكان بالخشبة، يعني نار موجودة يبوسها كل خشبة كانت موجودة، وقربت الخشبة إلى النار الخشبة شنو تصير؟ تحترق. مجموع النار زائدة اليبوسة هاي يسموها علة تامة لإحراق، لإحراق الخشبة. أما إذا كانت النار موجودة الخشبة هم كانت موجودة ولكن اليبوسة ما كانت موجودة، الخشبة كانت طرية رغدة أو كانت الخشبة خضراء كما مقطوعة من الشجرة، زين تقرب الخشبة إلى النار لا تحترق. مثلاً في الجهة الأولى النار زائدة اليبوسة في الخشبة، هذا المجموع يسموه علة عامة للإحراق. أما الآن في حالة كون الخشبة رطبة تصبح مقطوعة من الشجرة فقط النار موجودة، اليبوسة شنو تكون؟ مو موجودة. فهل الباب هي علة تامة للإحراق؟ لا، إلا لا تقل الإحراق. إذا يصير هالشكل الخلاف إذا ارتبتوا إلى الثلاث حتى راح نشوف وين كلام الخلاف. الحكماء يقولون إحنا ما نتعقل أكو جهة أولوية في العلل والمعاني. إذا كانت العلة تامة للإحراق موجودة الإحراق 100% واجب الإحراق. العلة التامة اللي هو النار زائدة للإحراق. أما إذا كان واحد من أطراف العلة موجود، يبوسة ما كانت موجودة كانت رطوبة، فالمعلول واجب الامتناع ممتنع الوجود. هذا كلام المتكلمون يقولون لا، إحنا مرة نشوف المعلول واجب التحقق، شو وقت إذا تحققت علته تامة، فنار دائما يبوسه 100% يصير عنده سهرة. ومرة المعلول ممتنع التحرك مثل ما إذا لا نار موجودة ولا يبوسة موجودة فالإحراق مو معقول يتحقق. ومرة أكو جهة أرجحية إلى الوجود في مقابل جهة غير الأرجحية إلى الحدث. شلون؟ مثل مثال إذا النار كانت موجودة ولكن اليبوسة شنو؟ مو موجود. فهنا الإحراق 70% قريب إلى الوجود و30% شنو؟ بعيد عن الوجود. لأن بعد يريد تفرد شر إذا تحققت اليبوسة راح يصير الإحراق. إذا ما تحققت اليبوسة شنو يصير؟ يصير قريب إلى الوجود. ليش؟ لأن الجزء اللي متحقق اللي هو النار الجزء الثاني بعد محتاجه الكفت الشر. فلذلك المتكلمون قالوا الممكن المتداوي الطرفين إلى الوجود وإلى العدم لا يدور أمر دائما بين الوجود الواجب وبين الممتنع يعني العدم الممتنع زين. وإنما أحيانا إذا جفت العلة تحققت كافي في ميل المعلوم إلى الوجود أو علة العدم تحققت كافية في ميل المعلوم إلى العدم اللي قالوا بالأولوية. المخلف يقول هاي الأولوية غلط. ليش غلط؟ لأن إحنا ما عدنا علة تامة وإلا ناقصة من هذا الجهل. العلة لو هي تامة نسميها علة وجودية. لو هي ناقصة هاي بعد ما نسميها علة. إذا لم نسميها علة مسامحة بالنسبة. لذلك المخلف يقول كل ممكن إذا لاحظناه بالنسبة للعلة وجوبان إلى فرض وجوب سابق فرض وجوب لاحق فرض حالة ثالثة بعد ما عدنا. أما المتكلمون شو يقولون؟ عندنا وجوب لاحق وعندنا وجوب سابق وعندنا أولوية. هذا الحكم الأول والثاني للواجب والثاني. كلام آخر المصنف يقول إحنا عندما نقول الممكن واجب للغير شنو مرادنا من هذا؟ المصنف يقول إحنا إلى الآن عندما كنا نعرف الإنسان نعرف حتى المبنى المشهور من المتكلمين والمتكلمين شو اسم نقول الممكن شنو هو؟ هو اللاعب سواء إلى الوجود وإلى العقل. هذا اللاعب سواء شنو قلنا؟ قلنا نسميه إنسان يعني اللازم الذاتي للواحد. الشكل كنا نقول بقى يعني الإمكان ترى الحقيقة الإذاعية ينتزع من الاختيار. يقول هذا الكلام كلام حسب مبنى القول من المتكلمين وغيرهم اللي أن الماهية هي الأصيلة للوجود. فكنا نلاحظ الماهية بما هي هي فهي ليس لها ارتضاء الوجود من ذاتها ولا ارتضاء العدم من ذاتها بل الإمكان لازم ذاتي لا. فكل هاي المبادئ أما الآن مصنف يقول أريد نحكي فالحكي في ديني أريد نقول أن الإنسان ما يجري على أطالة الله. يتكلم الآن على الأبدال شنو هو أطالة الوجود زين. أطالة الوجود لا يعقل فيه أن يكون الشيء اللي هو الوجود لا اقتضاء إلى الوجود وإلى العدم لأن الوجود يعني وجود لا اقتضاء يعني مو وجود. انت تفهم فما يمكن ان نعرف الممكن بانه لا اقتضاء لطرفي الوجود والعدم بناء على اطاله الوجود على اطاله الوجود. نعم هذا التعريف للانسان بانه لا اقتضاء يصدق اذا كان مبنانا على اطاله الوجود زين. نسال المصنف يقول بعد شنو مرادك من الانسان؟ المصنف يقول المراد من الانسان ما قاله صدر المتكلمين. شنو هو قاله؟ قال الإمكان يعني بناء على أطالة الوجود مو ألا اقتضاء وإنما يعني الوجود الفقير الوجود الناقص في مقابل الوجود الكامل. لأن صدر المتكلمين ومنهم والمصنف أيضا يتبع ومجموعة من الحكماء يقولون الوجود حقيقة واحدة وهذه الحقيقة الواحدة سارية بين عالم الواجب وعالم الممكن. وفي نفس الوقت هي حقيقة مشككة تختلف في الشدة والضعف. رتبة عالم الوجود شديدة، رتبة عالم الإنسان ضعيفة، رتبة عالم الوجود كاملة، رتبة عالم الإنسان ناقصة، رتبة عالم الوجود غنية، رتبة عالم الإنسان فقيرة. الإمكان اللي احنا نقوله بناء على أصالة الوجود هو الإمكان الفقري. الإمكان الفقري يعني الوجود الضعيف مو شيء ثاني. فإذا احنا ما عدنا الأشياء ثلاث أمور، المعقول ثلاث أمور، إما موجود وإما معدوم وإما ممكن. الممكن هو نوع من الوجود، ولكن نوع من الوجود ضعيف جدا ضعيف، هو صرف الربط والتعلق بالواجب. إذا يصير هالشكل بعد يصير عنده وجود سابق ووجود لاحق؟ ها؟ ما يصير عنده وجود لاحق لا أنا وجود لاحق عنده. ليش؟ لأن الممكن ما هو فرض ظرف ولا ظروف، ما كان موجود كان معدوم حتى نسميه وجد فوجد، وإنما دائما هو موجود. فدائما يلازم الوجود اللاحق. هذا هم تطور في المسألة. احنا بعد مرض الواي نفصل انه شنو مقصود ما كان مقصود يقول هو متصدم الزمان، الممكنات قديمة الزمان عادة الزمان الزمان عادة الزمان احكام الواجب الغير واضح السلام ضرر في بعض احكام الوجود الغير بعض طبعا ممكن الاحكام من أن الشيء ما لم يجب لم يوجد والفضل بالأولوية باطل لا يوجد الشيء بأولوية بأنواعها. طبعا الأولوية هم أكو أولوية ذاتية وأولوية غيرية. الأولوية الذاتية بلحاب نفس الذات، الغيرية بلحاب العلم. أحيانا الأولوية كافية أحيانا غير كافية. الكافية يعني إذا كانت العلة تامة، غير كافية إذا كانت العلة شنو؟ ذاتية. فشرطة العلة أربعة أخبار، أولوية ذاتية وغير ذاتية، غيرية وثيراته إما ذاتية أو غير ذاتية. تكون الأولوية أو ذاتية ذاتية تكون الأولوية ذاتية في نفوع الممكن أو لا على الصواب. على الصواب يعني عند التكلم خلافا لبعض المتكلمين القائلين بالأولوية الغيرية المنكرين للإيجاد والوجود في إيجاد الممكن، لا بد في الترجيح أي ترجيح الفاعل للممكن. الفاعل هذا يسميه ليش؟ ها؟ بلحاظ العلة المريدة. العلة المريدة يسمونها فاعل، أما العلة غير المريدة يسمونها فاعل، بعدين يسمونها فاعل. وجود الممكن أو عدم من إيجاب لذلك الوجود أو إيجاب لذلك العدم. إيجاب الوجود يصير وجود، إيجاب العدم شيء خير؟ ممكن. ثم أشرنا على الدليل بقولنا ليسية الممكن، أي كون الممكن من ذاته أن يكون ليس يعني عدم مقابل الأيس يعني وجود، عدم يعني عدم الاقتضاء. ذات الثانية أي الأولوية الذاتية رأسا أي بكلا قسمين من الكافية وغيرها غير الكافية. فإن المهية لم تكن بحد ذاتها إلا هي، وما لم تدخل في دار الوجود في الإعراب يعني في باب العلة لم تكن المهية شيئا من الأشياء. ها؟ وغير ما هي الأفضل؟ المصنف كل ما يقبل يقول يعني وجود الإنسان الفقري، لأن كل ما الإنسان عدنا على أثارة المهية. نعم، لا على أثارة المهية لازم هناك من حدا. أولوية ذاتية حتى أنه لم يصدق نفسها على نفسها وذاته على ذاتيات، يعني الماهية من حيث هي هي عدم ما له، وإنما الماهية بعد عروض الوجود أو بعد اتصالها بالوجود، الوجود يعطيها برود يعطيها ظهور يعطيها شيئية أصلا. يعني الماهية بناء على أثار الوجود شو هي؟ حقيقة اعتبارية ولا ما له وجود. وإن كانها ما هي وحادثها، وإن كانت متقدمة على وجودها تقدم بالمعنى، لكن هذا التقدم ذهني متقدم واقعي خارجي. الذهن الشكل يفصل الاشياء، والا في الواقع الواهي ليست بشيء، وانما عندما تلتحق في الوجود يصير لها فرد ظهور وفرد تجلي. وأما في الخارج فالأمر بالعكس، يعني الوجود أصيل والله اعتبارية، فما لم يكن وجود لم تكن نفية، ولا بروز لأحكام النفية الثانية. الإنسان بما هو ماهية يدرك الكليات؟ لا. الإنسان بما هو وجود يدرك. النار بما هي ماهية حارة؟ لا. النار بما هي وجود حارة. فإذا حتى خصوصيات الماهية تظهر بالوجود، وحينئذ فلا ماهية تظهر بالوجود حتى تبتدع أولوية مطلقة. كذا شنو عندكم العبارة؟ بنت الأولى أي الأولوية الغيرية، بقاء التسوير يعني بقاء التسوير ينفي الأولوية الغيرية أيضا المتساوية، أي تسوية الوجود والعدم. سليم؟ ليسية الممكن تنفي الثانية، بقاء التسوية أي تسوية الوجود والعدم بحالها، فإن هذه الأولويات لما كانت غير بالغة إلى حد الوجود لا يجعل الطرف المقابل محالا، لأن المتكلم يشيبونه يبنون إلى العلة الناقصة حققت ما تحققت ألة تامة، يصير ميل الممكن إلى طرف الوجود أكثر من ميله إلى طرف العدم. المصنف يقول لا، ميل إلى طرف الوجود إذا ميل إلى مرتبة الوجود يعني الوجود الحقيقي ليس الأولوية، فالأولوية بعد التحقق للمقدم التحقق، فالوقوع في هذه الأولوية وعدم الوقوع بها كلاهما متساويان، إذا الأولوية ما فيه، فلا يتعين بعد أحدهما بعد أحدهما بخلاف ما إذا بلغت إلى حد الوجود، يعني إذا صارت حد الوجود يصير بعد بعد الوجود هو المتحقق، أو إذا صارت في طرف العدم يصير بعد العدم هو المتحقق. بعد ما طول لو يعني يميل قبل الوجود 70% من الوجود او 70% من العدم، اولويه بمعنى المتكلمين يعني قبل الوجود ما عدم، اولويه بعد الوجود نعم اذا وصلت الى مرتبه الوجود نعم. لا يبقى الطرف الاخر، فما لم يسد الفاعل جميع انحاء عدم المعلوم لم يوجد المعلوم، ولو ينقطع السؤال بانه لما وقع هذا دون ذاك، يعني هذا المعلوم دون ذاك، إذا تقول مثلا لماذا زيد وجد دون عام؟ تقول لأن زيد وصل إلى مرتبة الوجود، أما عام ما وصل إلى عام. بعد انقطع السؤال. أو هذا أيضا، أو كلاهما في طرف الوجود، يقول ليه زيد وجد دون هذا؟ هذا هو الوجود السابق الجائي من العلة الممكن. الجاي من الألة الوجوب السابق، الوجوب اللاحق شنو؟ الضرورة بشرط المعنى. هذا إلى الآن حكم الأول شنو؟ أن الممكن بلحاظ ألة تجي إلى ولد وجود، شنو هو الوجوب؟ الوجوب السابق، يعني الشيء ما لم يجد لم يوجد. الآن يلحق الوجوب اللاحق، يعني الشيء بعد الوجود يصير الوجود إلى ثابت وضروري، ثم هنا وجوب آخر يقال له وجوب لاحق، وهو أيضا مبرهن عليها بالدليل ومبين، يلحق الممكن بعد حصول الوجود او بعد حصول العدم بالفعل، لانه العدم هم يصير ضروري الثبوت الى المعدوم بلحاظ عدم العلم، وهو الذي يقال له الضرورة بشرط المحمول، ولا يخلو عنه قضية فعلية، قضية فعلية المحمول في المنبر احد الالفين. ان قلت ما معنى فرق الوجوب على الوجود ولحوقه له وحيثية الوجود كاشف عن حيثية الوجود، يعني شيء ما لم يجب لم يوجد، بل عينها، لأن حيثية الوجود حيثية عبارة عن العدم، فالواقع لحاظ، فالاتحاد أفضل ذاتي هو الوجود، فالاتحاد بلحاظ التحقق هو الوجود. قلت هذا السبب والنفوذ في اعتبار العقل، يعني في الواقع احنا عندنا شيء واحد إلا توجد الواقع، العقل عندما يشوف هذا المعلوم وجد يكتشف به ينتزع به معنية وجوده بلحاظ العلة يسميه وجود لاحق، بلحاظ التحقق الخارجي يسميه وجود لاحق. فهذا التقدم واحد سابق واحد لاحق هذا مو بلحاظ التحقق الخارجي، التحقق الخارجي عند الدخل الجاد مثل الكسر والانشقاق، بس الاعتبار والانتزاع الاخير هو اللي يحلل الى سابق ولاحق عند ملاحظة هذه المعاني واعتبار الترتيب بينها، لان اول مرة وجد ثم وجب ثم وجد ثم وجب، هذا الترتب العقلي. المنسوخ الخاص واعتبار التثبيتين فقولهما الشيء ما لم يجد لم يوجد معناه ما لم ينفذ جميع انحاء عدله لم يحكم العقل بوجوده. فبالضرورتين حب الممكن ضروره الوجود اللاحق والسابق ونسبه الوجود والانسان كنسبه التمام والنقصان. هاي الحكم الثاني اللي لما نحن نقول عندنا وجود واجب وعندنا وجود ممكن مو نقصد يعني ان لا اقتضاء مثل ما يقول المتكلم وانما الوجود يعني الفاضي الامكان يعني النافذ. مساله المتداوله بينهم معناه ان الامكان لما كان برزخا يعني وسطا بين الوجود والامتناع كانت نسبته الى الوجود كذا والاولى ان يكون المراد بالامكان هو الامكان بمعنى الفاضي. فرد المبنى اللي قال المتكلم بمعنى كذا يعني بمعنى لا استطاع رد هذا المبنى والاولى ان يكون المراد بالامكان هو الامكان بمعنى الفاضي المستعمل في الوجودات المحدودة. يعني وجود الواجب وجود الواجب مو محدود أما وجود الممكن محدود المصطلح عليه للتبسط بالمتألفين. وبالوجود هو الوجود الذاتي المراد من الوجود الوجود الذاتي أما الإنسان يعني الوجود الخيري. وحينئذ فالسلطية بنحو الشيء والفي يعني الممكن بنحو الفي الى الواجب بنحو الظل الى الظل بالتام والنافذ وتحمل الناس ثم مع كونها في نفسها مساله بارادها هنا يتبع توهم المنافاه بين الضرورتين والامكان كذلك فان الامكان الذاتي كالماده والوجود الغيب كالصوره فيشبه يعني هذا تعجب في الواحد ليس يمكن تقول هذا الشيء لا ممكن بالذات شلون يصير واجب بين الإمكان الذاتي والوجود الغير مختلف. إمكان ذاتي بلحاظ ذاتي بغض النظر عن غيره. وجود غيري مع لحاظ الآن. يقول بناء على مبنى المتكلمين شخصيًا بين العلم. هو يقول إحنا أدنى شخصية. ليش؟ يقول وجود واحد فرد بس بشرية فرد بس طبعا. هو هذا كلام الواجب والشيء اما المتكلمين فلازم كل اشياء واجب وممتنع وممتنع وعصب الله محمد ما دلوها يا